بداية النسخ عند السلف كما قلت وأكرر هذه القضية لأنها مهمة. النسخ عند السلف هو رفع كل دلالة للظاهر سواء بتخصيص أو تقييد أو نحو ذلك، ولا يعني رفعه بالكلية كما يفهم هذا الجاهل أنه كان الإنسان معذورا بالجلوس بالنسيان حال الكفر، ثم بعد ذلك آية النساء نسخت النسيان العذر بالنسيان. لا، هذا ليس صحيح. ولذلك الحسن البصري ماذا قال رحمه الله؟ لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لقوله تعالى، انظر بماذا استدل الحسن، وإما ينسينك الشيطان، يعني نفس الآية، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره. هذا في مكة. يعني الكلام إذن صورة المسألة، قوم عرفوا بالخوض، والصحابة كما جاءت في الآثار كما سمعناها في آية الأنعام التي هي وجه التلبيس عند هذا الشخص في دلالتها، أن الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا ينكرون الكفر وكانوا يظهرون لهم الإنكار، لكن الصحابة كما بين قوله تعالى وما على الذين يتقون من حساب من شيء، لكن الصحابة بقيت مسألة، وهي أن هؤلاء القوم الذين عرفوا بالخوض في آيات الله هل يجالسون حال كونهم لا يخوضون؟ أعيد صورة المسألة، هل الصحابة رضي الله عنهم، سؤال المطروح، قوم عرفوا بالخوض في آيات الله تكذيبا واستهزاء وكفرا، هل يجالسون وهم لا يخوضون حال كونهم لا يخوضون في آيات الله، يعني يخوضون في حديث غيره؟ الحسن البصري يقول لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره. طيب إن جلست معهم في هذه الصورة، إن جلست معهم وقد خاضوا في حديث غيره، جلستهم حال كونهم يخوضون في حديث غيره، جلستهم الأصل لا يجوز، لكن ممكن تنسى. إذن موضع النسيان في صورة المجالسة مع عدم خوضهم في آيات الله، لكن قد عرفوا من قبل أنهم يخوضون، هنا صورة النسيان، فإن نسيت فقم. ولذلك قال الحسن وإما ينسينك الشيطان، أي ينسينك أن هؤلاء القوم كانوا يخوضون في آيات الله من قبل، فنسيت النهي عن أنهم لا يجالسون وإن خاضوا في حديث غيره. هذا هو النهي، أنهم لا يجالسون وإن خاضوا في حديث غيره. فإن نسيت هذا فإنه فإذا تذكرته فقم عنهم. ولذلك قال فلا تقعد بعد الذكرى، يعني إن تذكرت بعد نسيان مع القوم الظالمين. وقال إسماعيل السدي في الآية، كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن فشتموه واستهزأوا به، فأمر الله ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب، فهنا قضية مهمة جدا، أن النسخ محله النسيان في الجلوس مع الخائضين في غير الكفر. قال مقاتل بن حيان رحمه الله، فنسخت هذه الآية، أي آية النساء، نسخت التي في الأنعام. طيب كيف نسختها وقد قال وقد نزل عليكم، وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل عليكم في الكتاب أي آية الأنعام، أنزلت من قبل كما قال مجاهد، مقصود آية الأنعام، أن إذا سمعتم، يعني نفس التقرير ونفس التأكيد. إذن أين موضع النسخ؟ استمع، يقول يعني الصورة أو الآية ما زال وجه الاحتياج بها، لكن النسخة في صورة واحدة. فكان هذا الذي أنزل بالمدينة وخوفهم، فقال إن قعدتم ورضيتم بخوضهم واستهزائهم بالقرآن فإنكم إذن مثلهم. لذلك، وهذه نقطة مهمة جدا، أن السلف رحمهم الله لم يعللوا بهذه العلة في الحكم على الجالس، أو لم يعللوا بهذا المانع، أو لم يعتبروا هذا المانع في الحكم على الجالس في المجالس الكفرية. وعندنا على ذلك نماذج. سأذكر نموذجين ونفهم من خلالهما أن السلف لم يعللوا بهذا التالي. النموذج الأول ما ورد في قصة المستهزئين، وهذه قصة مشهورة معروفة، ما ورد في قصة المستهزئين عند قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفار وهذا لا يخفى على أحد، لكن شيء عندي في الاستدلال أين؟ أن الذي تكلم هو شخص واحد، شخص واحد تكلم بالكفر والبقية مستمعون، والبقية كانوا مستمعين، مستمعين لهذا الكفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رهط، أي جماعة من المنافقين من بني عمرو بن عوف، فيهم وديعة بن ثابت ورجل من أشجع حليف لهم يقال له مخشي بن حمير، كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض، إذن بعض لبعض، هذا المجلس شخص يتكلم والبعض مستمع: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأن بكم غدا تقرنون في الحبال. قال مخشي بن حمار: لو وددت أني أقاض، فذكر الحديث بمثل الذي قبله، والذي قبله هو أثر كعب بن مالك في هذه القصة. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان فيمن تخلف بالمدينة من المنافقين وداعة بن ثابت أحد بني عمرو بن عوف، قيل له: ما خلفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الخوض واللعب. وقال عبد الله بن عمر، هذا كله في سبب نزول الآية، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما رواه ابن عيم في صفة النفاق وغيره، قال: رأيت عبد الله بن أبي وهو يشد قدام، أو قال عبد الله بن عمر في طريق زيد بن أسلم، قال: رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما، رجل واحد هو الذي تكلم، ماذا قال؟ قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأثر. وسعيد بن جبير يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره وأناس من المنافقين يسيرون أمامه، فقالوا، هكذا بالجمع، جاء بالجمع أنهم قالوا، لكن جمعوهم في الضمير لأن واحد كان قائل والبقية لم تنكر عليه ورضية بما يقول، وهذا أسلوب في القرآن. قال الله تعالى: فانبعث، أو إذ انبعث أشقاها، واحد إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فعقروها، فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها، مع أن عقرها واحد، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فالعاقر واحد، مع ذلك قال الله عز وجل فعقروها. نعم، قال فعقرها بالجمع. طيب، حينئذ هنا يقول قالوا بالضمير الجمع، ومرة يقول قال، والقصة رجل قال هو الذي تكلم بهذا الكلام، كما جاء في أثر الأثار السابقة، وكذلك في أثر محمد بن كعب القرظي، وكذلك في أثر زيد بن أسلم، كلهم ذكروا أن شخصا واحد الذي تكلم. فماذا كان الحكم؟ هل قيل لهم فيكم من نسي النهي، فيكم رجل نسي نهيا؟ وعن المنافقين عرفوا من قبل بالاستهزاء، عرفوا من قبل بالخوض في آيات الله، هل قيل فيكم من نسي، فيكم شخص نسي؟ لا، العبرة ليس في نسي لم ينسى، العبرة في أنكر لم ينكر، العبرة هنا كما بينت الآية، ولذا قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو في قراءة يعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة، إذن طائفة معفو عنها. تعال معي الذي عفي عنه، الذي عفي عنه هو واحد وهو مخشي بن حمار كما جاء في الآثار. قال محمد بن إسحاق: كان الذي عفي عنه فيما بلغني مخشي بن حمير الأشجعي حليف بني سلمة، وذلك شوف العلة أنه أنكر منهم بعض ما سمع. ولذلك في رواية في السيرة أنه كان يسير بجنب، يعني فارق المجلس. وقال مقاتل في تفسيره المخشي الذي لم يخض معه، يعني إذن لم يخض وأنكر. وقال الضحاك يعني أنه إن عفى عن بعضهم فليس بتارك الآخرين أن يعذبهم، إنهم كانوا مجرمين. سبحان الله سبحان الله. فهذا يبين لك أن مخشي بن حمار كما ذكرت كان يسير بجنبهم، وهذا الذي فهمه أهل التفسير. قال الطبري وقد أسند أثر محمد بن إسحاق وأسند أيضا محمد بن كعب في قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم، قال طائفة رجل، ثم قال واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. والاختلاف هنا في إن نعفو عن طائفة، هل بعضهم حمل أنه تاب، وبعضهم قال أنه عفى الله عنه لإنكاره، والجمع بينهما في قصة مخشي بن حمير وقد مات شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه أنه قد تاب مع إنكاره، لأنه كمالا يعني من باب الكمال. والذي أنجى إنكاره قال الطبري فقال بعضهم إن نعفو عن طائفة منكم بإنكاره، لاحظ ما أنكر عليكم من قبل الكفر نعذب طائفة بكفره والسزاء بآيات الله ورسوله. فهنا بين أن الذي عفى الله عز وجل عنه إنما عفى عنه بإنكاره، أنه أنكر، وهذا كله ينفي قضية النسيان. هذا النموذج الأول. فإذاك نسأل هذا الرجل فنقول له، هذا الشخص نسأله يعني نقول له الآن هؤلاء الذين استهزأوا لماذا لم يعتبر معهم مانع النسيان في من نسي وكذا، لم يعتبر معهم حالة تكفير بل كفروا مع وجود مقتضي النسيان أو مقتضى النسيان. كذلك الطائفة الذين، هذا النموذج الثاني، تكلموا في مجلس مسيلمة وكانوا 170 من النفر، لم يعتبر فيهم الصحابة وقضى فيهم ابن مسعود رضي الله عنه، لم يعتبر فيهم هل هناك من نسي أو كذا أو كذا، لم يعتبر هذا مطلقا، بل عمموا عليهم الكفرة كما هو معلوم وقد ذكرته في الرسالة. أنا اختصرت كثيرا لكن فقط هذه مجرد تنويهات وتنبيهات في هذه المسألة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.